ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به. الزور هو الكلام المائل عن الحق، وقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع، من أداة الشرط وهي كذلك اسم موصول، فهي تعم كل من لم يدع قول الزور، وكذلك العمل بالزور والعياذ بالله سبحانه وتعالى، فكل عمل بغير الحق وبخلاف الحق فهو من الزور. والجهل، وهو الجهل في القول والجهل في الفعل، وليس المراد به الجهل أن يفعل الإنسان فعلا لا يعلم حكمه، لكنه أن يفعل فعلا من أفعال أهل الجهل وأهل الجاهلية، واضح؟ وهو بمعنى نهي صلى الله عليه وسلم عن قول الزور والعمل بالزور. قال: فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهذا جواب الشرط لمن لم يدع قول الزور والعمل به، فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. ليس هذا على معنى أنه يكون مفطرا بقوله للزور أو عمله للزور، بل معنى هذا أنه جاء على سبيل تعظيم النكير على فعل مثل هذا الفعل في حال الصيام، وهو منكر في حال غير الصيام، فإذا اقترن أن يكون بالصيام فهو أنكر، والله سبحانه وتعالى قد قال في الصيام: لعلكم تتقون، فالصيام من أسباب التقوى. وقول الزور والعمل بالزور هو مخالف للتقوى، وفيه بيان أن من قال بالزور أو عمل بالزور لم تتحقق فيه التقوى المقصودة من الصيام، لم تتحقق فيه التقوى المقصودة من الصيام، فكان في ذلك ناقصا في صيامه، وهو ليس له من الصيام إلا الجوع والعطش وإسقاط الفرض عنه، والعياذ بالله سبحانه وتعالى. نعم.